جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: إذا وجدت أشياء مفقودة وعلقت عند أباب المسجد أو ما أشبه ذلك، هل يعتبر هذا من إنشاد الضالة في المسجد؟ أبدا، ليس هذا من إنشاد، وليس لمضرة، وليس فيه يعني تشويش على الناس، وليس فيه، وإنما كونه مفاتيح وما إلى ذلك تعلق ثم يأتي صاحبها ويراها، لا مانع من ذلك، وليس هذا من الإنشاد. الإنشاد منادات. يقول: رأينا في بعض المساجد يحصل فيها الأناشيد الإسلامية والتمثيل الإسلامي، فما حكم ذلك؟ أبد، كل ذلك لا يسوغ. التمثيل لا يجوز في المساجد ولا في غير المساجد، لأنه كذب، لأنه نوع من أنواع الكذب التمثيل. والأناشيد التي فيها تلحين وفيها كذا هي يعني حتى في غير المساجد ما ينبغي أن تكون. ما يفعله بعض الجماعات من النوم والمكث الطويل في المسجد بحجة الدعوة، وكذلك يقومون بالطبخ في فناء المسجد. أنا قلت أن المساجد ما تتخذ مساكن، لا تتخذ مساكن، وإنما يعني هي للصلاة وليست للسكنة، والذين يعني هذه يسكنون في مساكن، يعني في بيوت يستأجرونها، والمساجد ليست أماكن للسكنة ولا للطبخ. في بعض المدارس يعاقب الطالب المخطئ أمام زملائه في مصلى المسجد، في مصلى المدرسة، أي عقوبة؟ يعني عقوبة يعني يكون يجلد ولا إيش يسوونه؟ ما أدري إيش العقوبة هذه؟ ولا ينبغي أن يعني يكون فيه توبيخ وكلام يعني ونغط في المساجد أو المصليات، يعني إذا يأدبون يأدبون في غير المسجد. وضع الأهلة على منارات المسجد، والله ما أعلم له أساس، إلا أنه يعني جاء يعني في مقابلة النصارى، النصارى يضعون الصليب والمسلمين يضعون، يعني فائدته أنه يعرف المسجد من غير المسجد في البلاد التي يكون فيها يعني الكنائس، يعني تعرف المساجد وتميز بوجود الهلال. ما حكم الصلاة على الحشائش والزروع التي تكون في قرى الفلاحين؟ أبت الحشائش التي تكون يعني لا بأس يصلي عليها، أقول يصلي عليها لا بأس. هل ينعقد البيع في المسجد مع الإثم؟ والله يعني ما أستطيع أقول يعني أنه ينعقد ولا يعني، ولكن الإثم لا شك أنه يأثم، الإثم يأثم يعني يحصل إثم، لكن هل ينعقد ولا ينعقد ما يعني الذي ينبغي ولا هذا، لا يكون هناك لا مساومة ولا مبايعة في المساجد. بناء المحراب في المسجد ما حكمه؟ المحراب هو علامة على القبلة وتعرف بها القبلة، والمحاريب يعني كانت المسلمين يعني من قديم الزمان، فما فيها بأس إن شاء الله. هل تعليق الأذكار التي بعد الصلاة أمام المصلين ليسهل حفظها من الزخرفة؟ ما يصلح أن تكون أمام المصلين، لكن تكون في مؤخر المسجد بحيث يعني ما في تشويش، والإنسان الذي يتعلم يجي ويقف عندها ويقرأ، هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن أمام المصلين لا تكون.